الرجيم القاتل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كثيرا ما يحذرنا الأطباء من كثرة الطعام التي تضر بالأجسام، وكذلك فإن الرجيم القاسي يتسبب في الكثير من المآسي. وسنحكي لكم حكاية عن زوجة أصبحت بسبب الرجيم كالعصايا، حتى كرهها زوجها وقال لها: تقولين إني عدو الرجيم وأنت تحبين هذا الرجيم ولا تأكلين سوى البسكويت وبعض الفواكه عند اللزوم وكوب الحليب يكون الفطور، كأنك طفل صغير فطيم. وأما الغداء فربع رغيف وقطعة لحم بدون شحوم وملعقتان من الأرز حتى تحولت شكلا إلى مستقيم. وإني أحب الرشاقة جدا، ولكن حالك هذا أليم، أخاف عليك تطيرين يوما إذا هب حولك بعض النسيم. حرام عليك عذابك هذا لأجل قوام رشيق قويم. كفاك فعلا وسبني في حالي، فإن كلامك مثل السموم. قليلا من الأكل يا حلوتي لكي تستعيدي الجمال القديم، ألا تذكرين دروس العلوم؟ وماذا تقول دروس العلوم؟ إذا كنت تبغين عقلا سليما فلا بد للعقل جسم سليم، وإن القوام يكون جميلا إذا ما تغطى ببعض اللحوم. ولما أصرت الزوجة على اتباع الرجيم ورفضت نصيحة زوجها عبد العليم، جلس الزوج ليكتب قصيدة ليهجو زوجته المسلوعة العنيدة، وقد أوهمها أن هذه القصيدة لشاعر جاهلي اسمه حمادة بن فرغلي ويلقب بابن الأرندلي ويقول فيها: مسلوعة أقول لها سلاما فتحسبني حبيبا مستهاما، وراحت تنثني شرقا وغربا تهز أمامنا تلك العظام، تظن بأنها تشبه مدنة وتنسى أن موطنها الإمامة، وتنسى أن والدها شحاتة عبيط كان يمشي بالبشامة. ولم تنفع معها النصائح والقصائد حتى قرأت يوما في إحدى الجرائد عن امرأة نقلوها إلى المستشفى وكادت تتوفى بسبب اتباعها لرجيم غريب دون استشارة الطبيب، فحلفت بالله العظيم ألا تعود إلى الرجيم. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.